بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التابيد غير ربا وقرض، ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا كتاب البيع، ومن خلال ما ذكره المصنف رحمه الله يمكن إجمال ما ذكره في بداية هذا الكتاب في العناصر التالية: العنصر الأول تعريف البيع شرعا، العنصر الثاني صيغة انعقاد البيع، العنصر الثالث شروط صحة البيع. هذه أبرز العناصر، والشروط سبعة كما هو معلوم. كل شرط ذكره المصنف رحمه الله، وذكر ما يترتب عليه من أو ما يتعلق به من أحكام. بدأ رحمه الله بالكلام على تعريف البيع، قال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف للبيع، وهو تعريف فيه طول لأنه تضمن بعض التفاصيل، فبعض الفقهاء عرفوه قالوا: مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، وهذا تعريف مختصر، لكن المصنف رحمه الله ذكر تعريفا مفصلا. يقول رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة. قوله ولو في الذمة يعني ولو كان المال دينا، لأن الذي يثبت في الذمة هو الدين، فالدين هو ما يثبت في الذمة. وقوله ولو لأن المال قد يكون عينا وقد يكون دينا، والدين هو الذي يكون في الذمة. فإذا قلت بعتك مثلا هذا الجوال فهذا عين، وإذا قلت بعتك جوالا صفته كذا وكذا فهذا في ذمتي، آتي لك جوال بهذه المواصفات. البيع هو مبادلة مال، سواء كان المال هذا عين أو في الذمة يعني دين، أو منفعة مباحة. هذه حالة ثالثة للبدل، لأن البيع مبادلة فيه بدلين، يعني فيه عوضين. فالعوض وهو المبيع قد يكون كما ذكرت عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون أيضا منفعة. لكن المؤلف رحمه الله اشترط في هذه المنفعة أن تكون منفعة مباحة كما سيأتي في الشروط إن شاء الله، بخلاف المنافع المحرمة، وسيأتي هذا في الشروط. قال: كممر أو كممر دار. فإذا باع منفعة مباحة كممر دار فهذا بيع. وصورة المسألة، صورة بيع ممر الدار، بيع هذه المنفعة، طبعا هذا البيع على التأبيد. ما يأتينا شخص يقول إن العقد على المنفعة إجارة، لا، الإجارة مؤقتة، هذا بيع وإن كان على منفعة إلا أنه بيع لأنه على التأبيد كما سيأتي في بقية التعريف، فهو بيع لكن بيع لمنفعة. صورة ذلك رجل له دار وله جار مجاور له، والجار بينه وبين الشارع، فصاحب الدار القصوى يحتاج إلى طريق حتى يخرج إلى الشارع، فقال لمن داره على الشارع: أشتري منك هذا الممر في بيتك بكذا. فاشتراه. هو اشترى المنفعة، يعني ما اشترى الأرض، وإنما اشترى منفعة المرور، فيصير مالك للمنفعة، بمعنى أنه له أن يمر متى شاء داخلا لبيته أو خارجا من بيته عن طريق هذا الممر، لكنه لا يملك أرض هذا الممر، ولهذا لا يستطيع أن يبيع هذه الأرض أو يتصرف فيها، مثلا يحفر فيها ولا يبلطها ولا يسوي فيها تعديلات، هو يملك فقط المنفعة وهي المرور، لكنه ملك ليس مؤقت. لو كان مؤقت كان هذا إجارة، ولهذا قال: بمثل أحدهما، بمثل أحدهما، ضمير متعلق على ماذا؟ يعني المال أو المنفعة المباحة. والمال قلنا إنه قد يكون عين وقد يكون دين. قال: على التأبيد، وهذا يخرج ماذا؟ الإجارة. ذكرت لكم أن عقد الإجارة عقد مؤقت، أما البيع فهو على التأبيد. قال: غير ربا وقرض. استثنى الربا والقرض، وهذا الاستثناء لهما بأعينهما أو بعينيهما وهما عقدان، لأنهما داخلان في التعريف السابق، يعني لابد أن يستثنيها بالاسم، فالربا ينطبق عليه ما تقدم في التعريف، لكن الربا كل من الربا والقرض لا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة. لماذا الربا لا يسمى بيع؟ لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل سبحانه البيع الربا شيء آخر غير البيع، فأفادت الآية أن الربا شرعا ليس بيعا. أما بالنسبة للقرض، فالقرض يقولون أن اللي يخرج عن كونه بيع أنه يخالف مقصد البيع، لأن المقصود الأعظم في القرض هو الإرفاق، المقصود الأعظم في القرض هو الإرفاق، معنى الإرفاق يعني الإحسان، فالقرض مبادلة، أنا أعطيك مثلا أقرضك 100,000 وترجعها لي 100,000، هو مبادلة مال بمال فينطبق عليه ما تقدم، لكن هل مقاصده مقاصد البيع؟ مقاصده تختلف عن مقاصد البيع، فمقصد المقرض هو مقصد المقرض هو الإرفاق بالمقترض، يعني الإحسان إليه، وليس قصده أنه يتكسب منه أو يتربح منه أو يتملك شيئا من ماله بعوض أو ما أشبه ذلك من مقاصد البيع، ولهذا لا يسمى القرض بيعا، ولا نطبق عليه أحكام البيع، يعني هذا ليس فقط مجرد يعني خلاف لفظي لا، لو طبقنا على القرض أحكام البيع كان انسد باب القرض في الربويات، لأن الربويات كما سيأتينا إن شاء الله إذا كانت علتها واحدة لا بد فيها من التقابض. فمثلا ريالات بريالات لا بد فيها من التقابض والتماثل. القرض هل في تقابض؟ ما يمكن في تقابض، ما صار قرض، ما استفدنا شيء. فالقرض ليس بيعا ولا يتطبق عليه أحكام البيع، ولهذا استثناه المصنف رحمه الله قال غير ربا وقرض. استنبط الفقهاء من هذا التعريف أن البيع له 9 صور. وجه ذلك أن البدل، طبعا البيع فيه بدلين، البيع فيه بدلين، فيه بدلان أو عوضان. هذان البدلان أو العوضان كل واحد منهما من خلال التعريف السابق إما أن يكون عين أو دين أو منفعة. فعندك هذه الاحتمالات 3 ترد في الثمن وترد في المثمن، فيتخرج منها كم؟ 9 صور. لأنك إذا ضربت 3 في 3 طلع 9. هذا ما يتعلق بتعريف البيع. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن صيغة عقد البيع، وقبل ذلك في تعريف البيع قال مبادلة مال. تعريف المال يقولون هو عين مباحة النفع بلا حاجة، المال عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا تعريف المال عند الفقهاء، فهو عين مباحة النفع، وهذا يخرج محرمة النفع كآلات الزمر وآلات الموسيقى ونحوها، وقولهم بلا حاجة هذا يخرج ما يباح نفعه عند الحاجة دون غيرها. مثال ذلك ماذا؟ مثل إيش؟ كلب الصيد. نعم، كلب الصيد هذا يباح فقط عند الحاجة، ولهذا ليس مال عند الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله أنه لا يصح بيعه. هذا تعريف المال، عين مباحة النفع بلا حاجة. الفقرة التالية كما ذكرت صيغ عقد البيع. البيع كما ذكر المصنف رحمه الله ينعقد بصيغتين، الصيغة الأولى الصيغة القولية، والصيغة الثانية الصيغة الفعلية. الصيغة القولية تتكون من ركنين هما الإيجاب والقبول. الصيغة الفعلية تسمى المعاطاة. نأخذ الآن القسم الأول وهو الصيغة القولية. قال المؤلف رحمه الله ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية. أولا، ما المراد بالإيجاب وما المراد بالقبول؟ نعم تفضل. نعم، هذا مثال، نريد التعريف عشان من أجل نكون الإيجاب ما تعريف الإيجاب. هذا مثال اللي ذكرته مثال له، أي قول يدل على إيش؟ لا، ما هو بهذا التعريف. نعم نعم أحسنت. والقبول أحسنت، يعني يمكننا نعرف الإيجاب نقول هو القول الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو القول الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. وقولنا أو من يقوم مقامه يعني مثل وكيله ونحوه. القبول هو القول الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. مثال ذلك إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بكذا، هذا ما هو؟ إيجاب. فقال المشتري قبلت شراءها، هذا قبول. طيب لو قال المشتري بعني هذه السلعة بكذا ثم قال البائع بعتك إياها بهذا السعر، قول المشتري بعني هذا إيجاب ولا قبول؟ ها؟ قبول أيضا، لأن قلنا أن اللفظ صادر من المشتري سواء كان هو الأول أو هو الآخر، والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع. يقول المؤلف رحمه الله ينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله. انعقاد بإجاب وقبول بعده يعني قبول بعد الإجاب، هذا واضح. مثاله ما ذكرته قبل قليل، أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا فيقول مشتري قبلت شراءها، هذا الآن انعقد بإجاب وقبول، والقبول وقع بعد الإجاب. هل يصح أن يتقدم القبول على الإجاب؟ نعم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله وقبله، يعني ويصح القبول قبل الإجاب، لكن هذا ليس على إطلاقه، ولهذا في الروض قال ويصح القبول قبل الإجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام. إذن هذا مقيد، فالقبول يصح قبل الإجاب بلفظ أمر. مثال ذلك المثال ذكرته قبل شوي، يقول المشتري بعني كذا بكذا فيقول بعتك، هنا تقدم بلفظ إيش؟ أمر، هذا يصح. أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، مثاله ماذا؟ لا ما يقول بعتك، نحن اللي يتقدم الإجاب اشتريت. نعم اشتريت منك، يقول المشتري اشتريت منك كذا بكذا فيقول البائع بعتك، هذا الآن تقدم القبول بلفظ ماض مجرد عن الاستفهام ونحوه. وهذا التقييد في قوله مجرد عن استفهام ونحوه يخرج ما لو كان بصيغة استفهام، تقدم بصيغة استفهام فلا ينعقد. مثال ذلك أن يقول المشتري أتبيعني هذه السلعة بعشرة فيقول البائع بعتك، لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك قبلت، لأنه الآن تقدم القبول لكن بلفظ إيش؟ استفهام، ولفظ الاستفهام لا يدل على العقد. قد أنا أقول أتبيعني؟ ما ثم بعد ما يقول بعتك أقول لا والله، فهو لا يدل على العقد. وكذلك نحو الاستفهام، نحو يعني مثل التمني، لو قلت ليتك بعتني هذه السلعة بكذا فقال بعتك ما ينعقد، إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت أو وجد منه معاطات. يعني لو قال مثلا أتبيعني هذا الجوال بألف، قال البائع بعتك، مشتري طلع من جيبه ألف ومدها وخذ الجوال ساكت، انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد، مع أنه متقدم بلفظ استفهام. سيأتينا إن شاء الله أن المعاطات ينعقد بها البيع، معاطات ينعقد بها البيع، لكن الكلام الآن إذا ما فيه معاطات فقط ألفاظ لابد أنه يكون بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام. قال ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله. ومتراخيا عنه، عبارة ومتراخيا، التراخي عند الفقهاء يقابله ماذا؟ الفور. والمعنى أنه لا يلزم أن يكون القبول فوري، يعني ما بينهم فاصل، متصل بالإيجاب، هذا ما يلزم، ممكن يكون بينهما فاصل. فقوله متراخيا يعني يصح متصلا ويصح أيضا متراخيا، لكن هو يبين أن الأمر فيه سعة، فيصح متراخيا عن الإيجاب، لكن بشرط أن يكون في مجلس واحد. فالمؤلف اشترط اتحاد المجلس ولم يشترط اتصال الإيجاب، اتصال القبول بالإيجاب، لكن لابد أن يتحد المجلس، ولهذا قال ومتراخيا عنه في مجلسه. عللوا ذلك قالوا لأن حالة المجلس كحالة العقد، يعني ما دام في المجلس فالتراخي هذا مغتفر، لأن اتصال المجلس كاتصال العقد. قال فإن اشتغل بما يقطعه، يقطعه ضمير عائد على ماذا؟ على الإيجاب، بما يقطعه يعني يقطع الإيجاب، يعني يقطعه عرفا، بطل. ما هو اللي بطل؟ الإيجاب، الذي يظهر من السياق أن المراد بطل يعني الإيجاب. وعبر بعضهم قالوا فلا ينعقد، فلا ينعقد يعني لا ينعقد البيع. وإذا قلنا بطل يعني بطل إيش؟ الإيجاب. اشتغل بما يقطعه عرفا، يعني اشتغل بموضوع آخر مثلا، وهما لا يزالان في المجلس. فلو قال مثلا بعتك السيارة ب100,000، ثم انتقل حديثهم إلى موضوع آخر لا علاقة له بالسيارة، هذا يقطع الإيجاب عرفا. ثم لما انتهى الموضوع هذا من غير أن يجدد إيجابا قال المشتري قبلت، ينعقد أو لا ينعقد؟ لا ينعقد، مع أنهما في المجلس. لماذا؟ لأنهما اشتغلا ب بما يقطعه عرفه. قطع الحديث هذا الجانبي قطع الإيجاب السابق. وعلى هذا إذا أراد أن يعقد البيع في نهاية المجلس يعيد الإيجاب مرة أخرى ثم يقول هذا قبلت وانتهى. وفي هالحالة لا ندري، قد يكون قوله قبلت لأمر آخر تخلله حديثهما، فقد يكون حديثهما تضمن شيئا آخر. فما دام تشاغل بما يقطعه عرفا يكون يبطل الإيجاب. كذلك إذا انقضى المجلس، ليس اشترطنا اتحاد المجلس، لو فرضنا أني قلت للمشتري بعتك سيارتي هذه ب100,000 فسكت ثم قابلته، تفرقنا ثم قابلته غدا في مقابلته، السلام عليكم قبلت، انعقد وش قبلت؟ يمكن أنا ناسي الموضوع فما ينعقد، لأن المجلس صار انقطع المجلس. لكن لو قال مثلا اشتريت منك سيارتك فقلت بعتها عليك، هذا الآن إيجاب وقبول جديد، هذا إيجاب وقبول جديد. لكن الكلام لو قال قبلت فقط فلا ينعقد البيع لعدم كون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. هذا ما يتعلق بالصيغة القولية لعقد البيع. ولهذا قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الأحكام قال وهي الصيغة القولية، ثم قال وبمعاطاة وهي الفعلية. هذا القسم الثاني وهي الصيغة الفعلية، ويسميها الفقهاء المعاطاة. والمعاطاة مفاعلة، يعني من الطرفين كل واحد يعطي الآخر بدون لفظ، هذه صيغة فعلية. هذه المعاطاة ذكر الفقهاء لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوجد إيجاب من البائع ومن المشتري أخذ، فهنا وجد من البائع لفظ ومن المشتري معاطاة أخذ. مثال ذلك أقول بعتك هذا الجوال ب1,000، المشتري يأخذ الجوال ويطلع 1,000 وساكت، هذه معاطاة من المشتري ولفظ من البائع، هذا يسمى معاطاة. نقول انعقد البيع بالمعاطاة. الثانية العكس، أن يوجد قبول لفظي من المشتري ومن البائع إعطاء، كان يقول المشتري أعطني بهذا الريال خبزا، فالبائع يعطيه الخبز ويأخذ الريال وهو ساكت، هذا أيضا بيع معاطاة. لكن من الطرفين ولا من طرف المشتري؟ من طرف المشتري، لكن عموما نقول هذا بيع معاطاة. الحالة الثالثة المعاطاة من الطرفين، ألا يلفظ واحد منهما، بل يكون هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن، وهذا طبعا ما يكون في كل البيوعات، في بيوعات جرى فيها العرف، يعني ما في واحد يروح يشتري سيارة يرمي فلوس وياخذ سيارة، ولا يشتري أرض يرمي شيك لا، لكن في أشياء جرى فيها المعاطات. أنا أروح عند البقالة أخذ كيسة صابولي وأحط ريال وبدون كلام، لا قلت له بعته ولا اشتريت ولا، وحتى هو ساكت، هذا جرى به العرف، هذا معاطات من الطرفين ينعقد بها البيع، البيع صحيح. لماذا انعقد البيع بالمعاطات؟ يقول الفقهاء إن المعاطات تقوم مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا وعدم التعبد فيه. في الصور اللي ذكرتها أليست المعاطات تدل على الرضا؟ وهذا هو مقصود الإيجاب والقبول، ولهذا الفقهاء قالوا إن الإيجاب والقبول هو تعبير عن الرضا، لأن الرضا أمر باطن. كيف نعرف أن البائع راضي والمشتري راضي؟ من خلال الإجاب والقبول. فإذا وجدت دلالة الرضا بالفعل حصل المقصود، ولهذا عللوا صحة البيع بالمعاطات، قالوا للدلالة على الرضا، قالوا وعدم التعبد فيه، يعني لسنا متعبدين بألفاظ البيع، لست مثل الألفاظ التي تعبدنا بها، لابد أن نأتي باللفظ، فليس هناك تعبد، المقصود هو الدلالة على الرضا، بخلاف مثلا الألفاظ التي مثل أذكار الصلوات والقراءة فيها، نحن متعبدين باللفظ، ولهذا لا نأتي بالمعنى ولا نأتي بالدلالة الفعلية، ولا متعبدين باللفظ. لكن هنا في البيع ليس هناك تعبد باللفظ، المراد هو ما يدل على الرضا ليتحقق شرطه، والمعاطات تحقق هذا الأمر. لكن مثل ما ذكرت فيما جرى فيه العرف بالمعاطات، انتهينا الآن من الصيغة أو صيغة عقد البيع. الآن ذكر المؤلف بعد ذلك شروط صحة البيع. يعني من خلال ما تقدم يمكن إجمال شروط صحة القبول لعقد البيع، أن يكون بعد الشرط الأول أن يكون بعد الإيجاب، إلا إذا كان بصيغة أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام ونحوه. الشرط الثاني أن يكون في مجلس العقد. الشرط الثالث ألا يتشاغل بما يقطع الإيجاب عرفا. هناك شرط رابع لم يذكره الشيخ لكن ذكره الشيخ منصور في الشرح، وهو أن يوافق الإيجاب، يعني يوافق القبول الإيجاب في قدر الثمن وصفته ونحوهما، وهذا أيضا شرط ما ينعقد البيع إلا به. مثال ذلك لو قال مثلا بعتك هذه السيارة ب100,000 فقال قبلت ب50,000، انعقد أو لم ينعقد؟ لم ينعقد لعدم الموافقة. الاختلاف في الصفة، بعتك هذه السيارة ب100,000 حالة، فقال المشتري قبلت هذه السيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، انعقد البيع أو لم ينعقد؟ لم ينعقد للاختلاف في الصفة. لا بد أن يتوافق الإيجاب مع القبول حتى ينعقد البيع. شروط صحة البيع، قال المؤلف رحمه الله ويشترط التراضي منهما. الفقهاء ذكروا لصحة البيع 7 شروط، هذه الشروط استنبطوها من خلال الاستقراء. ودائما الفقهاء إذا حصروا شروطا أو أركانا أو نحو ذلك في عدد فإنما يبنون ذلك على استقراء الأدلة الواردة في هذا الباب دلت على أن البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت هذه الشروط السبعة. الشرط الأول قال التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق. هذا من أهم الشروط، وقد ذكرت لكم أن الإيجاب والقبول يرجع إلى تحقيق هذا الشرط، فلا بد من التراضي منهما. منهما يعني من المتعاقدين وهما البائع والمشتري. ودليل اشتراط الرضا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وهو صحيح. فهذه الأدلة وغيرها تدل على اشتراط التراضي. ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ قال: فلا يصح من مكره بلا حق. بناء على هذا الشرط لا يصح بيع المكره، فلو أكره شخص على البيع فباع تحت وطأة الإكراه فإن بيعه باطل لا يصح. لكن المؤلف قال بلا حق، ومفهومه أنه إن كان الإكراه بحق فإن البيع يكون صحيحا، ولهذا قال في الروض: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه بحق. يعني هذا مثال على الإكراه بحق. هذا شخص عليه ديون وحجر عليه، والحجر سيأتي إن شاء الله، فباع القاضي أمواله، يعني العروض يبيعها بنقد حتى يسدد ما عليه من الديون. هو لم يرضى بأن يبيع القاضي ماله، أو إذا باع القاضي ماله هذا ما هو إكراه، لكن أكرهه قال له: بع مالك، قاله: بع مالك. فهذا المدين باع ماله باختياره ولا مكره من قبل الحاكم؟ مكره من قبل الحاكم. بيعه صحيح أو باطل؟ صحيح، لأنه مكره بحق، وهو حق الدائنين عليه بحكم القاضي. الشرط الثاني قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة البيع، أن يكون العاقد. العاقد من هو؟ البائع أو المشتري؟ كلاهما. العاقد هو البائع والمشتري. جائز التصرف، ما مراد الفقهاء بجائز التصرف؟ نعم، لكنهم ذكروا شروط معينة. نعم، أحسنت. جائز التصرف عند الفقهاء هو الحر المكلف الرشيد، يعني الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة: حر يخرج العبد، مكلف يعني بالغ عاقل يخرج الصغير والمجنون، رشيد يخرج السفيه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تفريعا على هذا الشرط: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. لماذا لم يذكر المجنون؟ لأنه قيد قال بغير إذن ولي، والمجنون لا يصح تصرفه لا بإذن ولا بدون، ولا يجوز أنه يأذن له أصلا. فهذا القيد ما يصلح إلا بالنسبة للصبي والسفيه. قال: فلا يصح تصرف صبي. الصبي يعني غير البالغ، والسفيه يقول الفقهاء هو الذي، ما تعريف السفيه عند الفقهاء؟ من هو السفيه؟ تفضل. أحسنت. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. فالسفه هنا المراد به عدم إحسان التصرف في المال، وإن كان في سائر أموره حسن التصرف. تصرف الصبي لا يصح، وتصرف السفيه أيضا لا يصح، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ففي بداية الآية ينهى الله عز وجل عن إيتاء السفهاء الأموال، وهذا يدل على عدم جواز تصرف السفهاء. وفي الآية الأخرى يقول: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى. اليتيم اليتم لا يطلق إلا قبل البلوغ، فالبالغ ولو كان أبوه ميتا لا يسمى يتيما، فاليتيم والذي مات أبوه وهو دون البلوغ. فالآية الأخرى تأمر باختبار اليتامى، وأن أموالهم تدفع لهم بعد البلوغ، وهذا يدل على منعهم من التصرف المطلق، بحيث أن أموالهم لا تدفع إليهم فيتصرفون تصرفا مطلقا. أما التصرف المقيد بإذن الولي فهذا جائز، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. يعني فإن أذن الولي للسفيه أو للصبي صح. ما الدليل على ذلك؟ ذكرته قبل قليل: وابتلوا اليتامى. الآية: وابتلوا اليتامى، معناه يعني اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، هذا اختباره. لكن قال الفقهاء إنه يحرم الإذن بلا مصلحة، لأن تصرف الولي في مال الصغير أو السفيه منوط بالمصلحة، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن يعني أصلح له ماليا، فلا يجوز أنه يأذن له إلا إذا كان له فيه مصلحة. استثنى الفقهاء أيضا استثناء آخر، مؤلف ذكر استثناء ما كان أذن فيه الولي. في استثناء آخر من يذكره؟ نعم نعم أحسنت. قالوا: وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. لأن لو كان بالإذن صارت حالة واحدة مستثنات، لا، الشيء اليسير يقولون يصرخ ينفذ بدون إذن. إذا كان شيء يسير يعني جرى العرف أن الصغير يتصرف فيه، مثال ذلك يعني الصغير يذهب للمدرسة وهو 7 سنين أو 8 سنين أو أقل، ومعه 5 ريال يروح يشتري له إفطار ولا عصير ولا، هذا جاهز ما في شيء، وبيع صحيح مع أن وليه ما أذن له، ما قال له اشتر كذا أو اشتر كذا، أو قد يكون هذا المال عنده أو لا بأس. قال وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن لجريان العرف بذلك والمسامحة فيه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أن تكون العين، المراد العين إيش؟ المعقود عليها أو على منفعتها، مباحة النفع من غير حاجة. هذه العبارة تضمنت أن العين المعقود عليها لابد فيها من 3 أشياء: لابد يكون فيها نفع، وهذا يخرج ما لا نفع فيه، لابد يكون نفعها مباحا وهذا يخرج ما نفعه محرم، لابد أن يكون المنفعة المباحة بلا حاجة وهذا يخرج ما يباح نفعه عند الحاجة فقط. مثال الأول وهو ما لا نفع فيه، بيع ماذا؟ الحشرات. يعني بعض الأمثلة ستأتي إن شاء الله، لكن الآن من باب توضيح الضابط، ما نفعه محرم مثل نعم آلات الموسيقى ونحوها، ما نفعه مباح لكن مقيد بالحاجة قبل شوي ذكرناه اللي هو الكلب، كلب الصيد ونحوه. إذن لابد أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هو هنا لم يقل ولا ضرورة، لأن إذا قلنا من غير حاجة فاللي من غير ضرورة من باب أولى، يعني تفهم منها ما يحتاج نذكرها. كالميتة مثلا، الميتة لا تباح إلا عند الضرورة، فلا يجوز بيع الميتة، لكن هذا ما يحتاج يذكر من باب أولى. مثل المؤلف رحمه الله لما يباح نفعه من غير حاجة، قال كالبغل والحمار. البغل والحمار فيها نفع الركوب وحمل الأثقال، ودود القز هذا أيضا فيه نفع، قالوا لأن دود القز حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه من الحرير، وقوله بزره، بزره يقولون هو ولد دود القز قبل أن يدب، علل في الروض قال لأنه ينتفع به في المآل، يعني يجوز بيع بزر دود القز اللي هو ولده قبل أن يدب، الولد هذا ما يستخرج من حرير حاليا لكنه ينتفع به في المآل، يعني إذا بعد فترة ممكن نستفيد منه، فيجوز بيعه ولو كان الآن ما ينتفع به على اعتبار سننتفع به مستقبلا، سيكون فيه نفع مستقبلا. قال والفيل، الفيل فيها نفع تحمل عليها الأثقال ونحوها. وقول المؤلف رحمه الله أن تكون العين مباحة النفع، قلنا قولا من غير حاجة، يعني يخرج الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. وقول أن تكون العين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة، يعني يدخل فيها ما في الذمة، بمعنى أنه لو باع دينا فالدين أيضا لابد يكون أيضا مباح النفع من غير حاجة، لأن العين عند الفقهاء تطلق مقابل الدين وتطلق مقابل المنفعة، هنا الإطلاق مقابل ماذا؟ المنفعة. فحتى لو كان المبيع دينا أيضا لابد يكون مباح النفع من غير حاجة، يعني يدخل في هذا الشرط. لكن المنفعة ما يصلح تكون أن تكون المنفعة مباحة المنفعة، ما تجي. قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد. سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب، هذه فيها نفع. سباع البهائم التي تصلح للصيد قالوا كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، أجل ما يقولنا واحد لماذا ما تكون مثل الكلب، الكلب أيضا كلب صيد، نقول الكلب جاءت الشريعة بمنع الانتفاع به إلا في المواضع الثلاثة المنصوصة، أما الصقر والفهد فهذه لم تقيد الشريعة الانتفاع بها، فيباح نفعها واقتناؤها مطلقا، ولهذا جاز بيعها وانطبق عليها الشرط، ولهذا استثنى قال إلا الكلب، فالكلب يباح نفعه لكن ليس مطلقا فلا يصح بيعه. ودليل ذلك حديث أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الحديث متفق عليه. وجه الاستدلال أن النهي عن ثمنه يلزم منه تحريم بيعه، النهي عن ثمنه يلزم منه تحريم بيعه، وهذا الحديث عام يدخل فيه كلب الصيد وغيره، يدخل فيه كلب الصيد وغيره. قال والحشرات، الحشرات لا يصح بيعها، لماذا؟ لأنه لا نفع فيها كما مر معنا. مثلوا لذلك قالوا كالخنافس والعقارب ونحوها لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها. قال والمصحف، يعني لا يصح بيع المصحف، وهذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا بأنه ورد النهي عن بيعه عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وعللوا قالوا لأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له. طيب ما حكم شرائه عندهم؟ لا، يقولون ولا يكره شراؤه استنقاذا من كافر، يعني ومقتضى ذلك أنه يحرم الشراء من مسلم، يحرم الشراء من مسلم، فيجوز، فالذي لا يكره شراؤه استنقاذا من كافر. يعني لو رأى المصحف عند كافر لا يكره أنه يشتريه من باب الاستنقاذ. أما بين المسلمين فالذي استغنى عن المصحف يجب أن يبذله مجانا ويأخذه المحتاج إليه بدون شراء. طبعا هذه المسألة العمل ليس عليها، العمل على القول الآخر كما هو معلوم، لكن هذا ما قرره الفقهاء في هذا. قال والميتة، هذه أيضا مما لا يحل بيعه، لا يصح بيع الميتة، وقد ورد فيها حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، وهذا حديث صريح، لكنه استثنوا السمك والجراد لأن ميتتهما طاهرة كما مر معنا سابقا. قال والسرجين النجس، ما المراد بالسرجين؟ نعم نعم، الروث، الروث روث الحيوان. وقوله النجس يعني روث ما لا يؤكل لحمه، لأن مر معنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. مثال ذلك روثة حمار مثلا، هذه يقال لها سرجين نجس. لأنه نجس كالميتة اللي ورد بها النص، وظاهر عبارته أن يصح بيع الطاهر منه. يعني لو شخص باع روث إبل أو روث بقر أو بعر غنم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه قيده قال والسرجين النجس، فالنجس يخرج الطاهر، والانتفاع به معروف، انتفاع به في السماد وفي غيره. قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة، يعني يحرم بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ نعم تفضل. نعم أحسنت، يعني النجس نجاسة عينية والمتنجس نجاسة حكمية، ومر معنا أن النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر. قال المؤلف رحمه الله في سياق ما لا يصح بيعه والأدهان النجسة ولا المتنجسة. الأدهان النجسة ذكرت أن مراده يعني النجسة نجاسة عينية، مثال ذلك كدهن شحم الميتة، فدهن شحم الميتة هذا دهن نجس نجاسة عينية، لأن الميتة نجاستها نجاسة عينية. ولا المتنجسة مثال ذلك وهو النجاسة الحكمية كدهن زيت ذرة مثلا وقعت فيه نجاسة، هذا يقال إنه متنجس. ودليل عدم جواز بيع الأدهان النجسة والمتنجسة استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والنجس محرم فيحرم ثمنه، وتحريم ثمنه يلزم منه تحريم بيعه كما تقدم. تحريم ثمن الشيء يلزم منه تحريم بيعه. قال: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. هذا يعني نوع من الاستطراد، لما ذكر الأذهان أراد أن يبين حكم نوع من أنواع الانتفاع بها. قال: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. ما المراد بالاستصباح؟ نعم نعم، يعني استعمالها وقودا للمصباح، يشتعل المصباح بوقود بزيت، وهذا الزيت زيت متنجس، هذا لا بأس به. ولهذا قال: ويجوز الاستصباح بها، يعني يجوز الاستصباح بالمتنجسة وليس بالنجسة، يجوز الاستصباح بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. هذا جائز. وأما الاستصباح بنجس العين فهذا لا يجوز، نص على أنه لا يجوز. الاستصباح بالمتنجس أجازه المؤلف لكنه استثنى، قال: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. أما في المسجد فلا يجوز الاستصباح بالمتنجس. لماذا؟ قالوا: لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد. ووجه ذلك أنه يتصاعد منه دخان، دخان النجاسة المتصاعد، فيؤدي إلى تنجيس المسجد، وهذا مبني على عدم الطهارة بالاستحالة، وهذا ذكره الفقهاء في باب الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. هذا تضمن الشرط الرابع من شروط صحة البيع وبعض المسائل المتعلقة به. قال: وأن يكون يعني العقد من مالك يعني للمعقود عليه، وكذلك طبعا المعقود عليه يشمل المبيع ويشمل الثمن، يعني أن يكون العقد من مالك يعني للمعقود عليه سواء المبيع أو الثمن، أو من يقوم مقامه، يعني أو من يقوم مقام المالك. مثلوا لذلك قالوا: كالوكيل والولي. فالوكيل يقوم مقام المالك فيصح بيع الوكيل نيابة عن موكله، والولي مثلا على مال اليتيم أو على مال السفيه يقوم مقام السفيه أو اليتيم فيصح بيعه وشراؤه في أموالهما. إذا كان العقد من غير مالك أو من يقوم مقامه فهذا اختل فيه هذا الشرط. دليل هذا الشرط استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الحديث رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وخص منه المأذون له سواء كان من المالك أو من الشارع، فالمأذون له من المالك مثل الوكيل، والمأذون له من الشارع مثل الولي. فهؤلاء تصرفهم صحيح لأنهم يقومون مقام المالك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي تترتب على اشتراط هذا الشرط. قال: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. باع ملك غيره يعني بغير إذن المالك، لم يصح البيع. قال في الروض: ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. إذا فرضنا أن شخصا أنت لك سيارة، وشخص يرغب في شراء سيارة فباعها عليه بدون إذنك، إذن المالك، فهذا البيع لا يصح حتى ولو كنت حاضرا ساكتا، وحتى ولو بعد أن عقد البيع أجزته ما يصح. قال: ما لم يحكم به من يراه، يعني إذا حكم به قاضي، لأن المسألة مسألة خلافية. ففي الروض يقول: إذا حكم به من يراه فإننا نمضي حكم الحاكم في هذه المسألة الخلافية. لكن الأصل أن لا نصحح هذا البيع ولو مع الإجازة المالك، والعلة في ذلك واضحة، وهي أنه باع ما لا يملك ولم يؤذن له في بيعه، فيدخل في حديث: لا تبع ما ليس عندك. قال: أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. ما ذكرت لكم قبل قليل عند قوله من مالك، قلت للمعقود عليه وللثمن، معقود عليه سواء المبيع أو الثمن، وذكرنا مثال على تصرف هذا يسمونه الفقهاء تصرف الفضولي، والفضولي الذي يتصرف في مال غيره بدون إذنه، هذا يسميه الفقهاء الفضولي. ذكرنا تصرف الفضولي بيعا، الفضولي قد يتصرف أيضا شراء، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال: أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. كشخص مثلا أنا أودعت عنده وديعة 500 ريال، فرأى سلعة مناسبة فاشترى بهذه 500 ريال لي جوالا، وأنا لم أأذن له، وهو اشترى بهذه 500 بعين المال، بعين المال، لم يشتري في ذمته، اشترى بعين المال الذي أودعته عنده. هذا ينطبق عليه هذا المثال قوله: أو اشترى بعين ماله، يعني بعين مال غيره شيئا بلا إذنه. فقال مثلا لبائع الجوالات: اشتريت منك هذا الجوال بهذه 500، والـ500 هذه هي وديعتي، حاطها أنا في ظرف في جيبه، طلعها ودفعها له. هذا اشترى بعين مال غيره شيئا بلا إذنه، هذا لا يصح. حتى لو جاز لي الجوال، صلح لي، فأعجبني وأعجبني ثمنه فأجزت البيع، ما يصح. ولهذا قالوا: ولو أجيز بعد ذلك. لماذا؟ قالوا: لفوات شرطه، لأن شرط صحة البيع كما تقدم أن يكون من مالك أو مأذون له من المالك. وقت البيع لم يكن مالكا ولا مأذونا له في الشراء، فهو ليس مالك للثمن ولا مأذون له بالشراء به، فيكون شراؤه غير صحيح. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح، صح له. هذه الصورة بيع الفضولي الجائزة على المذهب. نمر معنا بيع الفضولي لا يصح على المشهور ولو أجازه المالك. هناك صورة يصح فيها، هي ما ذكره المصنف هنا. قال: وإن اشترى له، يعني لغيره، في ذمته. الضمير عائد على من؟ ذمة مين؟ ذمة المشتري، ذمة المشتري. بلا إذنه، يعني بلا إذن المالك، ولم يسمه في العقد، هنا يصح البيع. اشترى له في ذمته، يعني الشخص هذا صديقي مثلا، يعلم أني أريد أن أشتري سيارة بمواصفات معينة، رأى سيارة بالمواصفات التي أبحث عنها فاشتراها لي، نوى أنه يشتريها لي، لكن في ذمته، يعني بـ20,000 في ذمته، ليس بعين مالي، التزم الـ20,000 الذي ثمن السيارة في ذمته، وهو لم يستأذني ولم يسمني في العقد، يعني ما قال في العقد اشتريت لفلان ابن فلان. هذه الصورة يصححونها، وهي تصرف فضولي أيضا، لكن هذه الصورة يقولون أنها صحيحة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: صح العقد، وعللوه، قالوا: لأنه متصرف في ذمته، وأنا ما تصرف بعين مال غيره، وأنا تصرف في ذمته، فهو التزم الثمن في ذمته، وهي قابلة للتصرف، ذمته قابلة للتصرف. طيب، ما الذي يترتب على تصحيح العقد هنا؟ يقولون: يصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة. بمعنى أنا لو أعجبتني السيارة في المثال ذكرته قبل قليل، فأجزت شراءه إياها، تصير هذه السيارة ملكا لي من حين العقد، لما أجزتها صارت ملكا لي من حين العقد. ولهذا قال: صح له بالإجازة. لماذا؟ لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، هو ليس وكيلا لكن هو نزل نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له. طيب، لو فرضنا أن من اشتري له لم يجز، ورأى سيارة بمواصفات كنت أبحث عنها فاشتراها بنية أنها لي، لكن أنا لما علمت وهو لم يستأذني لما علمت لم أجز بيعه. نحن قلنا أن البيع صحيح ما دام اشترى في ذمته ليس بعين مالي، لكن هل يلزم المشترى له وهو لم يجزه؟ لا. إذن من يلزم؟ يلزم المشتري نفسه، ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها، يعني لزم العقد المشتري بعدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري، حتى أيضا لا نضر بالطرف الآخر الذي هو اشترى منه، لو أبطلنا العقد فنكون أضررنا به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.